نعم شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحاً كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعاً فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثير. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. فإن من مباحث علم الإسناد مبحث الإسناد العالي والإسناد النازل. والإسناد العالي هو الذي قل رواته، هنا قال فإن قل عدده، يعني عدد رجال السند، يعني الرواة، لو قال الرواة لكان أفضل. رواة السند هو الذي قل رواته، فهذا يسمى العالي. أما إذا كثر رواة السند يسمى النازل، بمعنى إذا روى البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال يسمى عالي. قال البخاري حدثنا مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مكي ابن إبراهيم و يزيد بن أبي عبيد ومولى سلمة وسلمة بن أكوع، ثلاثة. هذا يسمى الثلاثيات، وهذا إسناد عالي. أما إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال كثير، مثلا ثمان رجال أو تسع رجال أو عشر، هذا يسمى النازل. وكان السلف يعني يفضلون الإسناد العالي على النازل، لأنه كلما كان الرجال قلة في الإسناد كان السند يعني أقرب إلى الصحة غالبا، وكلما كثر رجال إسناد كان السند عرضة إلى الضعف غالبا، إما بانقطاع إسناد أو ضعف راوي أو نحو ذلك. لذلك كانوا يعني يرحلون الأيام والليالي في طلب الإسناد العالي، حتى قيل الإمام أحمد رحمه الله الإسناد العالي قال هو سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. رحل جابر رحمه الله في سماع حديث قال: وكان أصحاب ابن مسعود يسمعون فتاوى عمر بن الخطاب رحمه الله ثم يرحلون من الكوفة إلى المدينة حتى يسمعونها مباشرة من عمر. طلب إيش؟ الإسناد العالي. و العلو ينقسم إلى قسمين كما قال ابن حجر: علو مطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني علو نسبي، وهذا يكون إلى راو معين، مثلا إلى البخاري مثلا أو إلى شعبة أو غير ذلك. نعم. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. نعم، يعني أن المتأخرين اهتموا بطلب الإسناد وأعرض عن من هو أهم، وهو فقه الحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف. نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، يعني هذا غالبا أقرب إلى الصحة غالبا، وإلا أحيانا يكون عالي لكنه ضعيف. روى البخاري، روى مسلم في كتاب التمييز قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن سلمة بن وردان، هذا ضعيف. عن أنس بن مالك عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر فضل سورة الإخلاص انظر كيف مسلم عن قتيبة بن سعيد البغلاني عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك، ثلاثي لكنه ضعيف لا عبرة به. فالمراد أنه أغرب للصحة غالبا، ليس دائما، غالبا. نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. نعم. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان للتجويز. نعم، أيضا غالبا هذا، يعني كلما طال الإسناد كان عرضة غالبا إلى يعني الضعف، إما من قطاع أو ضعف راوي وهكذا. نعم. وكلما قلت قلت. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم، يعني أحيانا يكون إسناد النازل أفضل من إسناد العالي، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ومن أئمة السلف، قال نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف. يقول نزول بإسناد نظيف، إيش نظيف يعني؟ يعني صحيح، أفضل من علو بإسناد ضعيف. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نعم. وفيه أي العلو النسبي المنفقة؟ نعم، العلو النسبي فيه يا أخوة طبعا الآن ما عاد هي موجودة، الموافقة والبدل والمصافحة سوف تأتي الآن ما عاد موجودة، هذه ذهبت مع الأئمة الأوائل رحمهم الله. نعم. وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. نعم، يعني البخاري روى حديث عن قتيبة بن سعيد مثلا، وأنت تروي نفس الحديث عن قتيبة بن سعيد، يعني رويت الحديث ليس من طريق البخاري، هذا أخوة عند الأئمة الأوائل ليس عندنا الآن. نعم. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه. منو شيخ يعني؟ قتيبة بن سعيد. نعم. مع علو الإسناد على الإسناد إليه. نعم. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. نعم، البدل يعني مثلا روى البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأن تروي عن شيخك عن مالك، يعني وصلت إلى شيخ البخاري. قلنا يا أخوان هذا أيضا يعني كل هذه التي ذكر الآن ابن حجر كانت في الطبقات العليا ليس في وقت الحالي، لكن ذكر رحمه الله باب الفائدة فقط. نعم. كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى قعنبي عن مالك، فيكون قعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. نعم، يعني إسناد البخاري فيه خمس رواة، وأنت إسنادك أيضا فيه كم؟ خمس رواة، يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس رواة، يسمى المساواة، يعني ساويته في عدد الرجال. نعم. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا. نعم، هذا أطول إسناد في الكتب الستة، هذا الذي ذكره بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راوي. نعم. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. نعم، أما المصافحة لا توافق، يعني إيش؟ تلميذ البخاري تأتي في الحديث عن طريق تلميذ البخاري، كأنك إيش صافحت البخاري لأنك شاركت إيش تلاميذه في الرواية عنهم. نعم. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. فكأننا صافحنا يعني كأننا يعني لأن روينا يعني عنه كما روى تلاميذه عنه نحن أيضا روينا عنه. لكن قلنا يا أخوان أن هذه الأمور المصافحة والمساواة والبدل والموافقة كلها غير موجودة الآن، إنما تذكر من باب فقط يعني الفائدة لا أكثر ولا أقل، وليس فيها يعني مزيد فائدة لا متعلقة لا في الإسناد ولا في المتن. نعم. ويقابل العلو بإقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم، يعني كما هذه الأقسام الأربعة في العالي كذلك موجودة في النازل. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. نعم، رواية الأقران أن يروي مثلا صحابي عن صحابي، الصحابة أقران، الأقران هم اللي إيش يعني تساووا في الطبقة إما بالسن أو بالرواية عن شيخ، فإذا روى الصحابي عن صحابي يسمى رواية أقران. مثلا وجد في صحيح البخاري رواية ابن عباس عن أبي بن كعب، هذا تسمى رواية الأقران، صحابي يروي عن صحابي، ابن عمر يروي عن عمر بن الخطاب رواية أقران وإن كان أبيه، لكن إيش رواية أقران لأن كلاهما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. نعم، أما المدبج طبعا أول من سماه مدبج هو الدارقطني رحمه الله. المدبج مثلا يروي أبو هريرة، عفوا يروي أنس مثلا عن أبي هريرة. نعم، مثلا وأبو هريرة يروي عن أنس، يعني كل شخص يروي عن الآخر، وهذا قليل جدا يا أخوان، هذا قليل جدا جدا. الأقران نعم كثير، صح مثلا أنا يروي عن جابر مثلا أو أبو هريرة يروي مثلا عن أبي بكر مثلا، هذا كثير، لكن صحابي يروي عن صحابه والآخر يروي عنه هذا قليل جدا جدا. نعم. وهو خاص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجات. نعم. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. نعم، يعني الدارقطني هو أول من صنف في المدبج وسماه المدبج، لكن يرى الأقران المدبج كلها بمعنى واحد. نعم. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدريج مأخوذ من ديباجة الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، أما رواية الأكابر عن الصاغر يكون مثلا الشيخ يروي عن الطالب مثلا، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا روى عن تميم الداري كما في صحيح مسلم حيث الجساسة، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. نعم، هذا أيضا قليل، الأب يروي عن ابنه قليل، يعني غالبا إيش الابن يروي عن أبيه، فهذا قليل. طبعا الغاية من معرفة رواية الأكابر عن أصاغر أو رواية الآباء عن الأبناء حتى لا تظن أن الإسناد فيه وهم، كيف الصحابي الكبير يروي عن صحابي صغير مثلا، كيف الصحابي يروي عن تابعي مثلا، كيف الأب يروي عن ابنه مثلا، هذه يعني حتى لا تظن أن فيه وهم. يعني على سبيل المثال العباس بن عبد المطلب روى عن ابنه عن عبد الله بن عباس حديث، حتى لا تظن تقول كيف الأب يروي عن ابنه. نعم. والصحابة عن التابعين. نعم، وهذا طبعا قليل، رواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا، جمعت في رسالة جمعها ابن حجر رحمه الله رواية الصحابة عن التابعين. نعم. والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. نعم، أما العكس هذا هو الكثير، الصغير يروي عن الكبير، الابن يروي عن أبيه، هذا هو يعني الغالب. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده. نعم، هناك من روى عن أبيه عن جده، شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، هذا كثير جدا. نعم. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. نعم. قد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. نعم. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد رخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. نعم، لكن حقيقة ما وقفنا عليه، كتاب العلائي ما وقفنا عليه، اسمه الوشي في من روى عن أبي عن جد عن النبي الوشي، لكن هذا الكتاب يذكر، ذكر الكتاني، لكن ما أظنه يعد في الكتب المفقودة، والله أعلم. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. نعم، قال ابن حجر طبعا، هنا قال وقد لخصته، حتى تلخيص ابن حجر أيضا غير موجود، حتى تلخيص ابن حجر أيضا مفقود. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. نعم، السابق واللاحق يا أخوة، يعني يكون الشيخ مثلا صغير في السن، الشيخ صغير في السن ويروي عنه شخص كبير في السن، فيموت هذا الشخص الكبير في السن، والشيخ هذا يمد الله في عمره، فيأتون طلاب صغار يروون عنه. شوف ذاك مثلا مات من 70 سنة، لأن كان كبير في السن، عمره مثلا يوم مات مثلا 80 مثلا، ثم جاء طلاب صغار أدركوا هذا الشيخ. نفسي مثلا يا إخوان، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني روى أو درس عنده كبار الطلاب في زمانه، وأدرك يعني طلاب صغار لله، مات في عمره، فهؤلاء كلهم يعني وإن كانوا طبقات لكنهم كلهم يسمون إيش؟ طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعة. نعم. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. نعم، قال من ذلك يعني رواية السلفي، السلفي يعني فيه شق هنا في شفته فسمي بالسلفي. نعم. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 60 و50 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسن الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. نعم، أيضا حتى السابق واللاحق الآن لا وجود له، الآن لا وجود له ولا فائدة يعني منه حاليا، لأن هذا كان متعلق في الأمة الأوائل، حتى لا تظن أن في وهم، كيف رجل مات من 200 سنة وهذا موجود الآن وشيخهم واحد، يقول حتى لا تظن أن فيه خطأ في الإسناد. نعم. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر. نعم، هذا إذا مثلا إذا روى مثلا البخاري مثلا قال حدثنا علي مثلا من علي هذا؟ مثلا إذا علم أن البخاري لا يحدث إلا عن رجلين ثقات كلاهما اسمه علي مثلا، هنا ما يضر لأن ما يحدث إلا عن رجلين ثقات، إما علي ابن المديني أو مثلا غيره ممن اسمه علي، فهذا ما يضر أبدا. نعم. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وقيل أيضا لعل أحمد بن حنبل، وكلاهم ثقات ما يضر. إذا علم أنه أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى العراقي أو أحمد بن حنبل، كل ذلك ما يضر. نعم. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. نعم، كل هذا ما يضر. قيل أنه إخوة روى عن محمد بن يحيى الذهلي، لكن ما كان يسميه البخاري، كان يقول حدثنا محمد لأجل المشكلة التي حصلت بينهم. نعم. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. نعم، لكن يخوف في قواعد يعني ذكروها. مثلا إذا قال البخاري حدثنا علي، هو علي بن المديني قولا واحدا ما في خلاف. مثلا إذا قال يعني سفيان ابن عيينة حدثنا عمرو، يعني عمرو بن دينار قولا واحدا ما في خلاف. يعني هذه بعض الأمور يعني يمكن أن تنضبط، لكن هناك أمور ما تنضبط يصعب ضبطها. نعم. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. نعم. وإن روى شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جازما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. نعم. ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. نعم. أو كان جحده احتمال كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث، فالأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النفي. نعم، هذه مسألة تسمى من حدث ونسي. من حدث ونسي، قد يكون الشيخ أحيانا إخوة يحدث بالحديث ثم ينساه، يعني وقع للحسن البصري رحمه الله أكثر من حديث حدث به ثم قال لا أذكره، يسمى من حدث ونسي. قالوا من حدث ونسي لا يخلو من حالتين، إذا كان الراوي عنه ثقة وقال الشيخ أنا لا أذكر هذا الحديث لا أذكره، هنا الحديث يقبل لأن الذي حدث عنه ثقة متأكد، فهذا يقبل ولا يرد. لكن إذا قال الشيخ كذب علي ما حدثته أبدا، هذا هنا الإشكالية، الخلاف في هذه المسألة، هل لا يقبل لأنه قال كذب علي أم يقبل؟ ذهب أكثر أصحاب الحديث أنه لا يقبل لأنه قال كذب علي أنا ما حدثته أبدا، والقول الآخر أنه يقبل الحديث لأن الذي حدث عنه ثقة أيضا، هنا هذا ثقة وهذا ثقة، لماذا قدمنا هذا وتركنا الآخر وكلاهما ثقة؟ فاختار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن في كلا الحالتين يقبل الحديث، إذا قال الشيخ أنا نسيت قال يقبل الحديث لأنه نسى، أما قال كذب علي ما أو قال ما حدث به أبدا هنا قال أيضا يقبل الحديث، فلا يقدم قول هذا على هذا، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، هذا أثبت أنه سمع منه قالوا خاصة، يعني حتى وإن قال كذب علي نسى الشيخ عرض للنسيان، فالقاعدة أن المثبت يقدم على النافي كما ذكر هنا ابن حجر رحمه الله. نعم. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدار قطني كتاب من حدث ونسي. نعم، اسمه من حدث ونسي، يعني حدث الحديث ثم نساه. نعم. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. نعم، سهيل بن صالح كان ثقة رحمه الله، وكان له أخ دائما كان مع أخيه، يذهب مع أخيه ويرجع مع أخيه، فلما مات هذا الأخ سبحان الله تغير حفظه، أصبح ينسى سهيل رحمه الله، فحدث عن أبيه أبو صالح السمان عن أبي هريرة، وهذا الإسناد على شرط مسلم في قصة إيش؟ الشاهد واليمين. ثم بعد ذلك نسى الحديث، فكان يقول حدثني به ربيعة عن سهيل، فكان سهيل يقول بعد ذلك اسمه حدثني ربيعة اسمه ربيعة عني، يعني هو نساه، يقول إيش يحدث عني أني قلت كذا وكذا. هذا إنسان عرض يا إخوان. مثال ذلك بارك فيكم ما جاء في صحيح مسلم، صحيح مسلم حديث ابن جريج المكي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الأنصاري قال أن جاء بأبي قحافة عام الفتح ورأسه أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، حيث معروف في صحيح مسلم. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال قيل لابن جريج المكي أقال لك أبو الزبير المكي حدثني جابر؟ قال لا أدري، نساه. فقال بعضهم بأن أجنبه السواد ضعيفة وإن كانت عند مسلم، لأن أبو الزبير المكي نساها، قال لا أدري، لكن هذا ما تضعف الحديث، يحتمل أن أبو الزبير حدث ونسي كهذا الذي الباب الذي عندنا الآن. وقد ناقش هذا المسألة الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.